يبدأ بأداء عمرته أول ما يصل، وكونه يؤخر ذلك بعض الشيء ويشتغل بسكنه فإن هذا إن شاء الله لا بأس به. يقول هل يوجد في الوقت الحاضر وسائل علمية تقوم مقام القافة وما هي؟ لا توجد القافة موجودة ومعمول بها، معمول بها في مثل هذه الأمور وفي الجنايات أيضا، فإنه يعمل بها ومن الوسائل التي يستأنس بها ويرجع إليها لتحري اكتشاف بعض الجرائم. وأما الوسائل التي تساعد في مثل هذه الأمور فمنها مسائل البصمات وما شابه ذلك، فإنها تعين في هذا الأمر. يقول إذا ربى إنسان لقيطا حتى كبر ثم ادعى آخر أنه ولده وألحق به، هل يجوز للملتقط أن يأخذ مقابل ما يدفعه لأجل لقطه، يعني مقابل الأنفق عليه؟ نقول إذا كان أنفق عليه بنية الرجوع على بيت المال أو على غيره فإنه لا بأس بهذا. وكما مر بنا فإن نفقة اللقيط على بيت المال إذا كان هناك بيت مال، فإذا أن إنسان إدى أنفق على هذا اللقيط بنية الرجوع إذا وجد وليه فإنه يرجع عليه بما أنفق. يقول إذا أن إنسان زنى بامرأة ثم ولدت فهل ينسب هذا الولد لأبيه أم لأمه؟ نقول ينسب لمن ينتسب إليه، إذا ادعى أحد النسب فإنه ينسب إليه، أما إذا أنه لم يدعي أحد نسبه فإنه يسمى بأي اسم، يختار له اسم مكون من 3 أسماء أو 4 ولا بأس بهذا، يكون مركبا. هذا يسأل يقول سمعنا في الأسبوع الماضي عن مرض الإيدز، فما هو ارتباط وفيما نتكلم عنه من وجود اللقطاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما انتشرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ومع الأسف الشديد في هذه الأزمنة صار كثير من الناس لا يحصن فرجه، ففي أوقات الإجازات مثلا نسمع عددا من الناس يسافر إلى بلاد غير ملتزمة مما ينتشر فيها التحلل، يذهب إلى شرق آسيا أو أوروبا أو غيرها لأجل قضاء وطره عن طريق الشهوة المحرمة، ثم بعد هذا يعود إلى بلاده وهو يحمل جرثومة تسمى جرثومة الإيدز، وهي معناها عدم المناعة، يعني أن الجسم قابل لأي مرض يقع عليه، فالجسم ليس عنده مقاومة لأي نوع من الأمراض. وهذا بلا شك هو مرض خطير يدمر المجتمع، وسببه الرئيسي هو الوقوع في الرذيلة. المعاشرة الجنسية غير الشرعية. وهذا هو مصداق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فنحن في السنوات الماضية ما سمعنا عن هذا المرض، وإنما سمعناه في السنوات المتأخرة عندما كثر من يذهب إلى مهاوي الردى، وصار هذا المرض يشكل الآن أرقام خيالية موجودة تكثر في بعض البلاد وتقل في أخرى. إذا كثر العفاف في بلد انحسرت عنه، وإذا قل العفاف في بلد فإنها تنتشر فيه. وهذا بلا شك أنه من الأمراض التي تؤذي بالمجتمعات إلى الهاوية، لأن الإنسان إذا فقدت منه المناعة عن الأمراض صار عرضة للمرض في كل لحظة، أي شيء جسمه قابل لأن يتأثر به، فلا يقاوم الجسم شيئا من الأمراض الخبيثة. هذا السائل يسأل يقول إنه ابتلي بمرض الوسوسة، وخاصة حديث النفس، وهو شيء يخرج عن إرادته، فما العمل؟ نقول العمل هو ما وجه إليه شرعنا الحنيف، وهو أن الإنسان دائما يتحصن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه المعوذتان صار يورد بهما صباح مساء وأدبار الصلوات، وهو يستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا هو السلاح القوي الذي ينبغي للإنسان أن يتحصن به، وإذا جاءته الخواطر والوساوس فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويهجم على عدوه إبليس بتلاوة هذه السور، وكذلك الفاتحة وآية الكرسي وآخر البقرة وآخر الحشر، فإنها السلاح القوي ضد العدو. ونحن نعلم أن الشيطان لنا عدو، والله جل وعلا نبهنا على هذا وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هو عدو لكم، لكن أنتم ما موقفكم؟ هل تستسلمون له وتنهزمون، أم أنكم تعاملونه معاملة العدو؟ والعدو لا يرتاح لعدوه ولا يركن إليه ولا يطمئن له، وإنما يحاربه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإبليس لعنه الله لما أمر بالسجود لآدم وأبى، فأعلى الله تعالى شأن آدم عليه ولعنه ووعده بجهنم، قال لا أحتنكن ذريته، يعني سألعب على أولاد بني آدم، أولاد آدم لا أتركهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا أحتنكن ذريته، أطوقهم تطويق إلا من رحم ربك. فيجب على الإنسان أن لا يستسلم لإبليس وتلاميذه، وإنما يكون عنده إيمان راسخ وقوي، ويكون ممن يكثر قراءة القرآن وتلاوته، وإذا هجم عليه عدوه فليتذكر ربه وأنه تعالى أعظم وأقوى وأعلى وأجل، وأن الشيطان ضعيف، وأن النفس التي تدعو الإنسان أمارة بالسوء فلا ينهزم أمامها، وإنما يتكون عنده القوة الإيمانية التي تدفع عنه هذه الخواطر بالاشتغال بذكر الله. إذا جاءته الوساوس يشتغل بقراءة القرآن، إذا أحس بكسر أو خمول يسرع يتوضأ ويصلي، إذا أحس بهيجان ونشاط يصوم، إذا أحس بالبخل يتصدق، وهكذا. إذا كان يتوضأ وجاءه الشيطان وقال لم تغسل يدك، لم تغسل رجلك، لم تغسل كذا، يرد على هذا ويقول بل غسلتها، ولا يتراجع بل يستمر. إذا غسل يديه لا يقول له، إذا قال له الشيطان لم تتمضمض يقول لا بل تمضمض. إذا غسل رجله لا، إذا قال له الشيطان لم تمسح رأسك يقول بل مسحته، وهكذا. إذا وقف يصلي وقال لم تصلي إلا ثنتين وأنت قد صليت ثلاثا، فيقول لا بل صليت ثلاثا. بخلاف الإنسان العادي فإنه يبني على الأحوط، لكن الإنسان الذي يصاب بمرض الوسواس لا يبني على الأحوط، وإنما يبني على الأزيد لأجل إزالة هذه الوسوسة التي يريد إبليس منها أن يبطل عليك صلاتك. لأن الشيطان إذا ما استطاع أن يصرفك عن العبادة ويجعلك تبقى في بيتك لا تصلي، سيدخل معك في حرب، يمشي معك وانت ذاهب للمسجد ارجع، إذا وصلت إلى المسجد لا تصلي كثير، إذا وقف بدأ يدخل عليك بأمور الدنيا وهواجسها لا تخشع، وهكذا. فأنت يجب أن تكون في حرب مستمرة معه، وأن تكون قويا وسلاحك قويا، وهو الاعتماد على الله جل وعلا وعدم الانصياع لوساوس إبليس وتلاميذه. يقول ما هو رأيكم في بعض النساء التي تخرج مع السائق وخلوة صاحب المنزل بالخادمة ونحو ذلك؟ نقول هذا كله من الخلوة المحرمة التي لا تجوز، فلا يجوز للمرأة أن تذهب مع السائق وهي ليس مع محرم، ولا يجوز أيضا لصاحب البيت أن يخلو بالخادمة أو أولاده يخلون بها ونحو ذلك، فإن هذا كله من الخلوة المحرمة التي يتساهل فيها الناس في زماننا هذا. قل ما معنى اسم الركن اليماني؟ معناه أنه في جهة اليمن، أنه في جهة الجنوب. يقول طواف الوداع هل هو من شروط العمرة وهل يشترط به شيء؟ لا، طواف الوداع هو ركن واجب من واجبات الحج، وأما العمرة فليس بواجب، ولكن الأولى للإنسان أن يأتي به، وإذا لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول هل تصح الصلاة خلف المتصوف؟ إذا كان من المتصوف أهل أصحاب البدع فإن هؤلاء لا يجوز، لا تصح الصلاة خلفهم، لأنهم يصل بهم الحد إلى أمور تخرجهم عن معنى الإيمان. وأما إذا كان متصوف بمعنى أنه زاهد وليس عنده مخالفات في عقيدته، وإنما عنده شيء من التبتل ونحو ذلك من الأمور التي يبالغ فيها ويتشدد فيها مما هي تعتبر من التنطع، فإن هذا لا بأس بالصلاة خلفه. يقول ما حكم صلاة التسابيح؟ ليس هناك شيء اسمه صلاة التسابيح، وإنما الصلوات عندنا الفريضة، الصلاة الخمس المكتوبة، وصلاة الجنازة، والسنن الرواتب، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستخارة، والنوافل المطلقة، وسنة الضحى، وكذلك صلاة الوتر، وصلاة التراويح. أما صلاة التسابيح فليس هناك شيء اسمه صلاة التسابيح، فهي عمل غير مشروع. يقول إذا ألحقت القافة الولد بإثنين فقلت إنه يرث منهما فهل يرثان منه على ميراث أب واحد؟ نقول نعم. إذا توفي هذا اللقيط وقد ألحق بإثنين فإن الإثنان أو فإن الإثنين يرثان منه مناصفة. قسمان ميراث الأب. نعم. يقول هل يجوز لامرأة لا تنجب أن تأخذ طفلا لقيطا أو يقيم الوالدين وتنفق عليه؟ نقول نعم ولها أجر، وبر بنا أن أخذه فرض كفاية، لا يجوز للناس أن يتركونه بل يجب عليهم أن يتركونه، فإذا أخذه واحد منهم سقط الإثم عن البقية، وإذا لم يأخذه أثموا جميعا. فإذا أن امرأة أخذته لتقوم برعايته فهي على أجر عظيم إن شاء الله. اكشف عليها بعدين في الكبرى. اكشف عليها في الكبرى. لا لا يعتبر محرما لها. يقول هل قراءة سورة الكهف في يوم وليلة في يوم الجمعة وليلتها من السنة؟ نقول نعم، في يوم الجمعة يسن الإنسان أن يقرأ سورة الكهف، ووردت أحاديث لا بأس بها في فضل قراءتها. يقول هل تبديل العملات المختلفة مع الزيادة والنقصان يعتبر مباحا؟ نقول إذا كانت مختلفة فلا بأس، دولارات بريالات أو بجنيهات أو بدينارات ونحو ذلك لا بأس مع التفاضل، وهذا هو الصرف، لأن كل عملة تعتبر جنسا مختلفا عن الآخر، لكن لا بد فيها من التقابض بمجلس العقد. يقول سافرت من بلدي محرما هذا اليوم، نويت العمرة لوالدي، وكان في نيتي أن أرجع، وأن أخذ عمرة لوالدتي بعد أسبوع، ولكن يقول أذهب الليلة إلى الطائف وأبيت هناك وأحرم من الميقات وأخذ عمرة لوالدتي غدا، فهل هناك شيء؟ نقول لا، لا شيء فيه. إذا أنك أديت العمرة مثلا وذهبت إلى غرض من الأغراض في الطائف ثم تريد أن تأتي غدا محرما بعمرة أخرى فلا بأس بهذا إن شاء الله. يقول ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة؟ نقول لا يجوز، الجمعة لا يجمع إليها غيرها، وأما الظهر فيجمع إليها العصر إذا كان الإنسان مسافرا، وأما الجمعة فلا يجمع إليها العصر، وإنما تؤخرها إذا حان وقتها فإنك تصليها. وإذا فعله شخص جاهلا فإنه يعيد الصلاة التي صلاها بنية العصر لأنه لم يدخل وقتها بالنسبة له. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.